هزارو شخو پنجا و ششا و سبعینه سال هزارو شخو پنجا و حوت شروع عده یعنی سال تازه آقای مفتیزاده لسنو و تشریفی هنو بو مرخص بو ایم استخارتی زور زور گوریا که ایم لخدمتی یعنی و همیشش حاضرین بو اوکا خدمتی شوفتی جابو مناسبتا و نمزدوس مخوضا جلسه تشکیل بوا آقای مفتی زاده لباره مولود حضرت محمد المصطفى و سخرانی افرمه و بعیمه جلائه که استخاره که زور زور گوره که همیشه لیاد مانه و لیاد مانه ناته بکنه تاریخ بسر زبان مانه و دکه زید زبان مانه تا عبد جلائه فرامسودنینیه و همیشه لیاد مانه ایجارنه و بو هموه گوره که آقای مفتی زاده تشجهنه و بو مرخص و تا عبد بعیمه جی فرامسودنینیه همیشه لیاد مانه و کنه تاریخ بسر زبان مانه و ورد زبان مانه ایجارنه و بو هموه جماعتی که ایوه به من ده فرمون که من بره قصدان بوکم ایسه لباره چیوه لباره کام مسئله و براسی درد اونده زوره اشتباع و انحراف و بدبختی لناو خلقا اونده زوره اگر لباتی جاره هاد جار داد میشین و پیتا وقت کن هشتا زور شد بلین کنمان کنی لبرو زور گرانا امن موضوع ایک انتخاب کم لباره او موضوع او بولی و بارس کم مگر یک شد دردی بشر زور زورا برای درد هیا تدائی تدردانا دلیت اساسی بناغه بود دردی نخوشی کرد و برد درد هم کسکول سکولن لقوپون بسی او قاعده یا من لباره درده که وقتان دستن کولاتی اینه همو دادرسی و اغلب ولاته که بسرتی دا زندوستن زندگیتن که دای که دردان و بناغه بود همو نخوشی کنی کرد او دردش شرکه شرک یعنی شریک با خدا درست کردن معنی ساده کلمه که ده دیتا اوه اما معنا دقیق و مفصله کیسی هست بروالت الان ممکنه هیچ کس باور نکات خوی مشرکه اما اگر بونه و اله معنی شرک بگیم که قرآن تعریفی کدو راستی کم انسان هیا مشرک نده لوقتی که وکا بسر مختصری خوی ناسی و فیری او بون که دست جمعی فیکا ولی جگای کو ببنو فیکا و زندگی بکن لوقتا و زمون احساب شروع بوا اساسی زمون احساب چیا او یکی بیستی یعنا زحمتی کمتر بکشن که چی لخلق آسوده تر زندگی بکن آلو وقتا و که یکی کلتن او فکره که خلق برون زحمت کشن فیروری قبول کن تیتنانه تهیب کن امانش آسوده دابنشنو بیخون آلو وقتا و انواعی بدبختی روی کرد لبشر اما همو او بدبختیانه لقوپوی او نخوشی اساسیا که شرکه چونکه بشر برعکسی باقی جانداران اگر هلوا برالای که بو خوی نتوانی صحیح زندگی بکا جانداران هر نوع جانداری تماسا دکی همو هر وقت یک زندگی دکن صدن گرد تماسا بکی هر یکی که هر اینی او زندگی که دکا و باقی که تلیشیانا هر واحد هر حیوانی که دیست اما انسان دتوانه به هزار بار زندگی بکن چاکو خراب و بوجود کوت من لوقتی که وسیری او بونتی که و زندگی بکن ظلم و ناحساب درست بود لبر و خدا انسانی برلا نکردوه وک باقی جانداران بکیسی خویان زندگی بکن چون که زور دتوانه فروش کن زور دتوان الناس تاسكن زور دتوان الظلم كن لخوا بو دليل خدا برنامه بو نازون بو دوشت برنامه نازوه يكي اوية كبشر اوشتانوا اصنوا لازم بيزانن يكي تريش اوية كريوسيني كيشاك بيزانن بو زندگي كردن بو او دوشت خدا هميشه برنامه بو بشر نازوه فغمبران نازوه عليهم الصلاة والسلام اوان لترك خدا وتعليمات كان هنا وبو خلق كاوشتانوا لازم الزرورية درك بكنو حالي ببن حالي ببن حسنك ريوسين تسوى زندگي كردن وظلم نبون ونا حساب نبون ومساوات بون وعدالة بون سير بذن لقل وك نيو نيو هميش خدا پیغمبران نادوا عليهم الصلاة والسلام او انسانان وثمان ارزويا او بوك خويا هيت هول ندن هيت خو ماندو نكن خلق زحمت كيشنو محصول زحمت يان بيبو اوان اوان بيخون نازيش بفروشن بسر خلقا خوش معقول تل خلق بقرن او جماعتانا لدواي هاتمي فيغنبراني هشتا هجدت حلقر نبون لزمانك كفيغنبريك خوي شروعي كدوا ببرنامي خوي بو ازاد كدني خلق بو خلق نجادان لدس شرك بو خلق هداية الدين بو لاي توحيد لو وقتا ورد وزا اوانا وازو مزور يان كدوا وشرك يان دا مرزان ولنا وخلقا سكت يان خوادوا وقبلشين يان كدوا لبين شون اما تاسا لهر وقتيكا مختصر فرصتي كان دسكيت بي او سياتينا سريان هل دعوتوا وهميشيش بيك رنگنا حتى بنوعي هر جارة برغاية هر كسي بصروفي عليك بساتي شركي دائر كدوة توا بر لزماني پیغمبري اسلام صلى الله عليه وسلم بشر مجموعا رشد شارزاي ورياي كم بو لبرو او جماعة الظالمانا وهمشا هوليان داو خلق لتوحيد دور بخنو بيرنا وبرو لاي شركو بطفرسي بخير غوشي مختلف برنامه مختلف و آرزي جور جور كهمي هجده بيته او كخلق بندگيان كن هر كان برقائك و بنوعيك لدواي پیغمبران هوليان دعوة او دينا او برنامه و پیغمبران هنا ويانا دسكاريب كنو اثري لبين ببن زماني وابو الرشدي خلق يبجار كن بوا اوانا بجاري او ديانتا او برنامه او دستورة وفيغنبري سلسلة اخواه ناويتي لبين ينبضوا اصلا الان ناوي كندين فيغنبر دزانين كس نازاني كوا او كتبه كوا او برنامه كاوان لترف صداوه ناين شيلي هات يهيش لايك ديارنية پاسا نوردو دفهم الشعوري بسر زياد بو رسو آقاهي زياد بو دشمناني خلق نعم دتواني او كتابانا والا ترسي خدا و بوصيله پیغمبران هاتوا بتواوي لبيني ببن چي اندكو دادا نشتن اوانا واتالاني خلق دكن ورده ورده دستكاري اندكو عبارتي اندقوري بريك عبارتي اندي لادبر بريك عبارتي اندي زياد دكو چونك اگر بونا و عدمائيك خدا نارديتي شرك جي نلقر همو خلق يبزور جبون لبرابر خداوة لازم بوبو او كأوان بتوانن دوبارة ديانتي شرك تازب فنوا دسكاري اصلي او كتب خدايانا فكن او برنامه فكن تلتركي خداوة هاتوا تا اگر انساني في ورياو با سوادو دلصوزي خلق ميسي دوبارة خلق هداية كاتوا نزاني رجاي سعادة هداية كامية بو دليل ديسان خدا هر پیغمبراني ده هناد هر ده هناد هر ده هناد تا زمانه كرشدي بشر وايده هات كحضرت محمد صلى الله عليه وسلم رسالتي بو هات ومأموريتي بو هات بو نجات داني خلق للشرك وهدايتي خلق برولاي توحيد لو وقتا خدا قرآنی نارد با او وعده و کئیدی تازه او قرآن دستکاری ناکره ظالم و زوردار ناتوانن دستی که ببن ناتوانن بمیلی خویان وهابی گورن که دویت باعثی و دوباره خلق لتوحید دور کونه و بینه و برولای شرک عالم زمانه خدای متعال قرآن ناز و براسی ريزوري لكلفي تزيري جماعتي ظالم نسبة بخلقي بس بوجورك تزاني لدواي اوكا قرآن بوسيلي فيغنبر صلى الله عليه وسلم نازل بو اوانوا قرآن يعني لبردك حرف بحرف وكلمة بكلمة وبو قراءة لهجة مختلفة نوا فيغنبر صلى الله عليه وسلم حالي كذبون اغلب فقير ترين طبقاتي خلق بون حتى حوت نفر استاذي قولة لتاريخ الاسلام هن لوانك تعليمي خيم دنوي القرآن يعني كدوة بالمسلمان اوانا لزعيف ترين ومظلوم ترين قشري خلق هستاون يعني شش نفر يعني بردو برد زاديك بون زوتر لنصر بردان بون كببون الاسلام وآزاديان تيدا كذبو و او جار بوبون رهزر خلق بوبون زامن و امینی حقوق خلق و سعادت خلق برلهاتنی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم لوقتی که خدا دیانتی که دهنار لگل پیغمبر که فوتی در کدوله بین خلق دانه دما تماسات دکل فورا جماعتی که مزیر و ظالم دهاتن کتب آسمانی که ان لأختیار خوی اندنا يا هر وكتم لا اول ولا بين يندبر يا وردود الدستاريان لكرد اما باس رسالتي حضرتي محمد صلى الله عليه وسلم خدا وقت القران نازل كر خلق واور يا بووا كاوانه وزعيفين بون بحافظي قران بون باستاذي قران كايت تازه ظالم وزلدر ري او ينامي دستاري كن اوان وضعيف يقينا دسكاريناك چونك برنامه الهي كان هميشه بو نجاتي مظلوم هاتوا بو نجاتي خلقي ضعيف هاتوا او چون دسكاري دكا چي جيه لو ساتر واخدا نازوية بو نجاتي بشرية اوان وضعيف اسمان يسانيان دسكاري كدوا كسانك بون كبسيانا تاواني خلقكا تحقيري خلقكا امتياز سيداتا نسبة بخلق وهر بوي اشتواني يعني دستكاري بكم سنك خلق نيتواني و آجا الى دينك خوي بي ولكتب آسماني كي خوي بي اما فاس اوك قرآن نازل بوبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر او خلقا وببوني قرآن وببوني جهاد حضرتي محمد صلى الله عليه وسلم رزقار بون للشرك نجاتي انبو حاتم برو توحيد هر اوان اخوان بون بحافظي قرآن بون با استادی قرآن حروف قرآن یا دشمار آیات قرآن کلمات قرآن همون یا شماره دکر ایدی تازر ری اول نماوه وقت حبیلی زورداران سمگران مردم خلطینان پورداران دستاری او برنامه الهی بکن به نفع خویان جاران یاد بین یا دبرد یا دستاری اندکر ام جاریدی مجالی هیچی که انبو نماوه چونك هر انسان في مسلمان لفقيرين طبقات تدابو اول تاخر قران كلمه بكلمه حرف بحرف لدربو زياد لو زور كسبون نديكي زور يا قسمتي كم لقران يا نسيب هو وقد ها هزار انسان اوابون تزيدي انسان في مغير يا زوزار يا فولدار لكي دتواني دستاري او قران بك او برنامج كاتب السد او نددلكو اغاهي فيدا سدوا او ندور يا ابو سوكا حرف به حرفی او برنامه و خدا نردویتی لبری کدوش مردویتی مجالی او نما ای او بدبخت مظلومانه بخیالی خویان مظلومن چی بکن؟ اوانوا همیشه فیر بون رحت و آسوده دانیشن هیچ نکن محصولی زحمتی خلق بیت بردت یان زور لخلق خوستر را بیرن و نازو غرورش بسرخن بسر خلقا اوانه چی بکن؟ هو قرآن ميداني اوين هستوتوا برنامه قرآن يبجار اذكرايا هر او برنامه لحقيقة كتواي فيغنبران هنا ويانا عليهم الصلاة والسلام ولأن بوبا شريكي كاملتر بروشتی زورتر لبر او برنامه کت کاملتر و روشن تره برنامه اساسکی هر او بوا خوف لشرک نجات یعنی دو بی سور توحید بزن یعنی لشن خدا پرستش نجات یعنی دو بی سور یو بن یک خدا پرستش کن اساسی برنامه توایی پیغمبران اویا و هاکه قرآن بفرمیه بسوري داو بفيغنبر صلى الله عليه وسلم كخلق دعوة دكا خصوصا اوانا كذلان اما اهل دياناتي زوترين او ديانات واخدا ناديتي اما تبعيتي ليدكين فيان بلو بوجوري بفرميك قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله محمد بل بعالم بل أي كتانك خوتان بفيروي كتب آسمان وتاني زوت الجزان ورن اودع ودكم برولاي مطلبك حقيقتك كلبيني ايمو ايودا مساوية خدا بو تواري پیغمبران هر او مطلبين ناردوا كتيا غيري خدا بندگي كس نكين اوك بندگي يعني كي يعني فقط نوش كردن و روزو كردن كرتن نا بندگي معادلة لغل كلمة عبادت ألا نعبد به شيئا ألا نعبد إلا الله عبادتي غير خدانتين عبادت يعني إطاعة قبول كذني بجان وبدل بهيت جور ملاحظة وقيد وقيودة عبادت يعني أوا عبادت بتنها نزوره ناز أمرين أجر إنسان لست فكرة ودادة نشي دزاني إنسانان غزاب خوا فكري خلقي دي كيف بيكنيان بخون او عبادته اگر انسان لباسكي دبات السرخيات بول بدلوه لسكي او داده بي كفخم نفروشي بسر خلقا نازو اتوار نفروشي بسر خلقا دعيه بسر خلقا نفروشي خلق تحفيل نكا او لباس لبركدنا عبادته هلوا باقي مطالب لهستان ودانشتن ونوستندا لهموشتك عبادت عبارت الوك انسان تبقي برنامه خداي خوي ربتارك او عبادتي صحيح لو دا عبادتي غير خدايا عبادت بندگي يعني اطاعت اگر هر انسانك نسبت بغير خدا حالتي اطاعت انقيادي بو غير خدا نفسي خوي بي زوردارك بي زبانبازك متقلب بي فولدارك بي شيفي خوش بي انسان او كاربك او دبيت عبادت مثلا خدا دستوری داوه لفلان موقعیتا و رفتار کهی اما لبرو یک نفری معقولی دنیایی هیا بونو عرفتار ناکلی او عبادتی غیری خدا دکی عبادتی غیری خدا یعنی او یعنی لو ریشنو برنامه و خوا داینا و لابدی بو ریشنو برنامه غیری خدا او زیبا من عبادتی غیری خدا وهكذا زانن اغلبي خلق دلاء اخو ولا اوناكي استعوب وتقاعدة دلاء خدا وايد السودا واعوابكن دلاء اخو ولا اوب وتقاعدة هذا كيف نادري بإيمة او عبادتي غير خدايا دفرمي بفيغمبر صلى الله عليه وسلم دلاء طوانك اهلي كتابن خويا ومعرفين ذكن بخلق كتابعي كتابتش وكانن فتعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم اول الا نعبد الا الله اول كلمه تعهد بك اطاعتي غير خدا نتين زوردار بلي طولدار بلي تشوا بلي هر انسانك بلي رسم عرف هر شيء خلاف رجاء خدا من في بلي قولي نتين اطاعتي نتين ولا نشرك به شيئا لو صفات داك مخصوصي خدا المتعالى كيف نتين الشريكي او خدايا فقط صاحبي قدرة لها السيدة خدای فقط آگاه و شارزا لأموری عالم، خدای فقط صاحبی حقی او که برنامه بو بشر دابنه، خدای فقط که سعادت و شقوت و خوشبختی و بدبختی دنیا و آخرتی خلقی لدست دایا. لو مورد دا غیر خدا هیچ کس نناسی، باور به هیچ کسی بکنسی. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. وفيني اوبدين تعهدي اوبتين كبرك من بركي بك نكنا ارباب. ارباب جمع رب معنى كيد بيت خدا بكري خومان. هيك كسمان هيك كزنكات خدا مگر اهل الكتاب، مگر اهل ادياني ديكا بكسي كان كتوك او خدايا عملاً نمتو خدايا يعني صاحبي هستيا أفرين أندي هستيا هيت مسلكي هيت بتفرسي أوين كتوا. لحالك قرآن بأي محالي دكاك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أوان في سواديني كاني خوياً بأرباب بخدايانك حساب دكاً زياد لخداي واقعي أو عالما شون دیان کت انفی سوا دینیان دینیانه ایم خودان نا دشون بسر دستی اوان تو بیان دکر دشون رازونیا جیدلی خویان بلای اوان او دکر دشون عکسی اوانیان نقاشی دکر مجسمه اوانیان درست دکر بو برکت دایان دنال مالی خویان دایان دنال عبادت جای خویان دادنیشتن لمالی خویان هاوانیان دکر لو رهبر دینیانه خویان. خدا اعوانه بالشرك دادني. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله منظور اويا خو اواني عندك او رهبر ديني ايما خدايا قد يعنوان السوا اما خدا او كارانه بمعنى شرك دادني يعني اوانه و اواها واريان لي ذكري اوانه و اكسيان بو بركت دادن ذي و مجسميان بو بركت دادن ذي احترام لأسيان دقرن ولا مجسميان دقرن اواني يعني خلا اخر حقيقة اويا او كابا هرسن دورة بي جسمي وقت جسمي بقية انسان وايا او جسما لدنيا دا بو موادة تغذية دبي ترى لانواع نجاسة هر انسان اكدبي من جملة اگر خينك لدستي بربدي او خينة نجسة او انسان بهاز او دمريد درزي لني او قبردا او انسان تشعر ذكي او هي كعبتي نقاتي بكي يا عبتي بخير وقت دنياي امره يا مجسمي درسكي باحترامه ولا برابر يا وراوصي تشعر ذكي او هي بخيالي خطبو بركت بيهني لما بخوتي اعزانكي اخر خو مالي توب يسرني سري كريكي دا اعزانكي او انا خدا بشركي دارني دواء اعوانا لنظرية ودا خدان اتو جنالي او خدايا او اكتوا اعزاني دكي او مجسم وادتي با احترام ولا برابر يو دوستي ما ري خدايا اما واقعية دوية او كاركتو ديكي خدا او النال داني باوك او الشركة و اواند با خدا حساب كدوا شرك بتوري سادة دبيت او داستان اكتان ديستوا ما زرائتي جولو مهمي تاريخي همو عالم لوقت اكاكا رسالة بو حزتي محمد صلى الله عليه وسلم لتركي خدا وهات غارق بو لأنواع الشرك دا لأنواع بدبختي دا كوتم شرك دا يتدردانا وقت خلق دتاي شرك بو إليها بو دردون خوشيتي أنت دايا يا كمو ديادي هيا رند غوري دنا همو نخوشيتي لنا وخلقا عالم همو قرفتاري أو بون ديني توحيد ديني تنها خدا فرستشتردن لأولوة لمكهات دامز دا كان صار حزتي رسول الله صلى الله عليه وسلم زحمتي كشاء حزتي كنت في هاوز مدينة كان صار يشكل مدينة إدامة حياتي بو هولدا ورد ورد خلقي لشرك لفرستشي خداياني متعدد أربابي متعدد نجاد دا كوت نسر رقاي توحيد كوت نسر رقاي فرستشي تنها خداي واقعي عالم باقي ديك همو بطالبونه هاش أوانيش انساني جوري جوري مؤمن بون كا او رقاو شوين واحدة محمد صلى الله عليه وسلم تعيني كذبو ادامي عندها هل لسر او رقاشي نغيشن هل لبرو بو ازاد كدني خلقي ديكا هل لبرو بو ازاد كدني مجني مظلومو شرك زدي ولاتي ديكا من جملة هل لتعقيدي او ناما ندعوى حضرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحياتي خويا بو تواوي ظالمو زورداراني دنيا نازبو من جملة نازبوي بو حادثاي ايرانو بو حادثاي روم لزمان حضرتي عمراء مأمراني عالم الإسلام مأمراني خلافة الإسلامي كوتنا ربو أولاتانا يتي لو أشخاصا لو سفيرانا كالترفي حضرتي عمر ودهات مغيربو يفن فل صحابي زانا وباصوابي فيغنبر صلى الله عليه وسلم مغيرها دو إيران إيران تازة تادسائي في جواني بي رفض و بي سليقه و هيت نفان لسه شخص دانشتبو نظام كوابو حكومة كوابو با ايس بودا جيس كذبو يا افاستا اما لحقيقة دا همكارو خاوند الصلاة كادايتي متقلب و زوردار دو بناو رفضن نسر رفضار لبنوا كم كشا توادو اقل و فهم و شعوريتي نبو تجربيتي نبو برنامجا لإيران واساس كد كنما ينبي حضرت عمر بيشاوي برسمي فرغزات كوي رسمي فرغزاتي زور بقدرت بو شونك هر او يزيزي تعين كدبو بسا او دعين ابو لسا تختوا لبرو قدرتي لسايش بانتر بو عملا ولي او اندبو كتير في نزاني ايران لدودماني ساهي نبو ندبو بو بسا شونك حكومة لإيرانا لأيام الجهالة دا ورأسج بو وإجازي او اندبو كتير لغير دودمان بي وخصوصا اگر بلا فصل قريتي هبه يكي تيديك حتى اگر لو دود ما نسبه بيدو ديتشتا لبرو يزجد كي عبوشا اما رسمي فرغزات هما كاربو برنامه عن بو حضرتي مغيرة عين كدو هاتي شايف مغيرة فرغزات دكا دمو دفقا يا جاهو جلالة عجيبة لولا قدرة وعظمة حضرتي عمر دبيني لنا وخانيه في جوية ما عليك بحق رازم بجيدكا كتي ليرة ما شادك أم خيريانا أم لغيري فرفرو فيلترو بيكارت رانا أود مدفقا وجاه جلاليانا هروي سرسرائك ربو بو يكي ديكا يكي بو يكي ديكا يكلي يكفر زرقو برقتر فرتجمل تد تا أخي جيسة سرسرائك إتر أوه خدي رستم لبيبو لسا تحت ودانش بو كتيان در إستر دانوين يو بركو عوض كي تجولو كي بالي كتيان نزاني ايما يكتي مغير من متعلق من نزاني ايوم امن فرورشت بي نزاني اسلامم نزاني توحيدم بمن ضلي سجعني هالمعونة بلا بني رسمي صلق ذاته حتى بقريته اواني سبسولر جان هيا جزاني خدتي عمر خدتي اسلام سلكا كتيان قلدين اكافرني شون بو مغيران كتيان برسمي عن كتيان او كابرايه سيرا من بلدنا لو اداب رسوما اوانا نازاني بخيالي خوين اخذ وانا دلن نفاني دلن نابلدي انساني كحر آزاد يوديني توحيدي ناسي و ناتواني غيري خدا هكت بغورة بزاني هر بو نوع اجازار من بيئ و دلن دلن بسوك اداني سنو او نوع احترام فقط لبرابري خدا وددي وقت نين زكي لبرابري خدا هو اداني شا لبرابري خلقي ديك هو اداني شا مغيرا عواسي بو بل رستم تماسكت الى عزيزنا بزاني من نزامن اما نترسي عند الدولارة بيان خوصة او سفيرة بيتو قتيرة قلتان خوصة خيرة ناكاز ايه تجورة ولا هل نوع ايدي دابي خاتو يك راس ويه لو لا جورة للا اي تخطى ولا لا رسمي فرق ذات داني او جور اهارة تاني جبو اما ترسي عند الدولارة ونا علاج من قبول ايشتن كونان كبو داني خلطي في دوري سنبونا ولا اتراه الدوانب ولرجال وقول دورنا او بتخل في عادي ومعمولي لا او ساختمان عظيمة دعتا رستم بوي رستم سؤالي كبلا مغيرة كتي ايوه بو هاتين بغيرة اصلا كاسان بسر ايه موسيا مغيرة بحثي في طولاني في الاجواد يا يبجم لي بجير مغيرة كتي ايما بو سيسد يك خوف لا بندگی انسان را دبرون با بندگی استاد لواتی ایوه انسان زندگی بو انسان دکا لحالا که همون انسان هر مساوینو هاو در زنده برادر خداوا ولیکن او افراد بون با خدا باقی دی که بندگی اندکن برنامه اما اوه که خلق آزاد سین لو بندگی ها هاتین ملتی ایران نجات بدن لبندگی انسان و افرادی مدذر و متقلب و ظالم نهی نصر رجای بندگی خداوا دو هاتین خلق لنظام هوا و هوس بجرين و بو نظام عدالة الهينا او نظام قانونان و دانيا و بوخل همون لسرغي هوا و هوس و لسر بناي عارضو آواتي اشخاصي جوردار دامت راوا و همي تبو ظلم لمظلوم او برنامه نساز بكري اما هاتين خلق نجات بين لدس او برنامه ظالمان لسر بلدس او دين ظالمان